وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وقال مطرف تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير والصلاة والصوم وإذا هو صلاة الصوم أبي أبو. نعم قال فإذا الخير كثير الصلاة والصيام وإذا هو في يد الله تعالى وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. رواه أحمد. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة لا يحيط بها إلا الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الدعاء الإنسان بأمس الحاجة إليه مع أنه أفضل العبادة، فيجب أن يكون الإنسان لسانه رطبا بدعاء الله وذكره دائما، وأن لا يغفل عن هذا، لأن الله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم، وذكر الله جل وعلا لعبده هو السعادة التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء. ولكن الدعاء له آداب وله شروط، من شروطه يعني شروط القبول التي يعني أنه يقبل بها أن يأكل الإنسان حلالا، يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال، لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأتان الآيتان في معنى واحد، الأولى في المرسلين والثانية في المؤمنين، ولهذا قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يقول ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. معنى فأنى يعني بعيد، بعيد أنه يستجاب، يجوز أنه يستجاب ولكنه بعيد. والسبب أنه يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما، فتغذية بالحرام تمنع قبول العمل، ليس الدعاء فقط، قبول العمل كله، لأن المقصود بالدعاء العمل. ولهذا قال أحد الصحابة يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تجب دعوتك. والصحابة فهموا هذا تماما، فكانوا لا يأكلون شيئا إلا إذا عرفوا طريقه وعلموا أنه من طريق مباح، وإلا لأن الذي يتغذى بالحرام يقولون تكون النار أولى به، صلى الله عليه وسلم. ثم من آداب الدعاء أن الإنسان يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما احتاجوا إليه وبما يريده. وأفضل ما يدعو به أن يسأل العافية في الدنيا والآخرة، ذا من أفضل شيء. ولكن الدعاء مثل ما سبق يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما عبادة لله جل وعلا، والإنسان فقير إلى ربه جل وعلا لا يمكن أن يستغني عنه طرفة عين، والله غني عن كل أحد. فإذا رجع العبد إلى ربه وتضرع له وانطرح في بابه وخضع له وذل له فإن الله يستجيب له. ولهذا يأمرنا ربنا جل وعلا بأن نسأله هذا الكرم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ولم يذكر شيئا يلزم لذلك، وإنما دعاء الله جل وعلا يتضمن الذل والخضوع والاستكانة لله جل وعلا عبادة له وتسليما وانقيادا. ومن أفضل ما ينبغي للعبد أنه يتعلم الأشياء التي الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه يقول من دعا من قال كذا استجيب له. مثل كون الإنسان يقول بعدما يحمده ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت، ونحو هذا من الأمور التي تكون مهمة جدا. فالمقصود أن العبد بحاجة إلى الدعاء، وهو يقول إنه هو العبادة، فكيف مثلا كيف يتجه بالدعاء إلى فقير، إلى من لا يملك نفعا لا لنفسه فضلا عن غيره ولا لغيره؟ فيجب أن يكون الدعاء خالصا لله جل وعلا حتى يستجيب الرب جل وعلا لعبده. والله يقول واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فينبغي للعبد يتعين، ويجب على العبد أن يكون سؤاله لربه دائما، وأن يعلم أنه بأمس الحاجة إلى ذلك وهو فقير إلى الله، والله غني عنه، والتوفيق بيد الله جل وعلا. فمن فتح له باب الدعاء فالإجابة قريبة، لأن الله وعد بعد الدعاء بالإجابة. نعم. قال: فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم. فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصونه في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى: ولهذا استدل الله جل وعلا بذلك على وجوب الإخلاص له بالعبادة، جعل هذا دليلا ملزما لهم، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أن هذا أمر متقرر عندهم لا ينكرونه بل يفعلونه ويقرون به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني ما في غيره، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء. أما آلهتهم فهي عند الحاجة لا يجدونها ولا تستجيب لهم بشيء، وهم يعترفون بهذا تماما، ولكنهم يقلدون آباءهم ويتبعونهم بدون دليل وبدون عقل في هذا، لا عقل ولا دليل ولا فطرة. وإنا وجدنا آباءنا على شيء فنتبعهم عليه فقط. ولا كيف مثلا ترد دعوة الرسل بذلك الذين يأتون بالأدلة العقلية والأدلة التي ترغم العاقل على أنهم جاءوا من عند الله، مثل المعجزات التي يأتون بها فهي ما يقدر عليها بشر، بل هي من فعل الله جل وعلا، ومع ذلك يتبعون آباءهم تقليدا فقط. والمقصود أن العبد خلق عبدا، فإن لم يعبد ربه عبد غيره ولا بد. ولهذا يخبر جل وعلا عن العموم، عموم العبودية، ولكن العبودية نوعان: عبودية ملزمة لكل أحد، كل أحد خاضع لقدر الله وحكمه ولا بد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني دليل. فهذا يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم تجري عليهم أحكام الله وأقداره ملزمة لهم، لا يستطيعون الانفكاك عنها. وعبودية بمعنى العبادة الصادرة منهم، وهذه هي التي أمروا بها، وهي التي تنفع إذا كانت عن اختيار وعن علم واتباع للرسول، فهم عباد الله حق. ولهذا لما خاطب الله جل وعلا الشيطان لما أبى أن يسجد لأبينا، سجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إلى أن قال: فبما أغويتني، يقسم بالله جل وعلا، إنما الغواية باختياره هو، أو بالله هو الذي أبى أن يسجد فغوي، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى عرف، فقال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الله. إلا هذه بمعنى ولكن، يعني استثناء منقطع. فأخبر جل وعلا أن عباده ليس له عليهم سلطان، يعني ليس له حجة ولا مقدرة على أنه يضلهم، ولكن الذي يتبعه الغاوي الضال الذي غوي عن طريق واضح بلا دليل يستدل به. فكيف مثلا يتبع الشيطان الذي هو عدوه، وإذا كان يوم القيامة يتبرى منه ويقول: لم نفسك ولا تلمني، أنا ما لي حجة عليك لما دعوتك، إنما هي مجرد دعوة فاتبعتني فاللوم عليك. فعند ذلك تتبين الخسارة الكبرى. وهكذا يتبين لكل أحد يوم القيامة. فالضلال واضح والهدى كذلك واضح، السبيل قد وضحه الله، سبيل الحق وسبيل الضلال. فلهذا لا حجة لأحد على الله. ومع ذلك كله، يعني مع هذه الأدلة، أدلة الكون وأدلة العقل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب عليهم لتنقطع الحجج لبني آدم نهائيا. وليس الإنسان أن يقول أنا ما قرأت كتاب الله. إذا كنت ما قرأت كتاب الله هذا اللوم عليك أنت، أحد منعك أن تقرأ؟ الواجب أنك تقرأ كتاب الله وتتعلم الشيء الذي ينفعك، لأن الله جل وعلا أخبرك أنه خلقك لعبادته وسوف يجزي العبد بما يعمل، إن عمل خيرا يجد أفضل منه وإن عمل شرا فسوف يجازى به بلا شك. فالمقصود أن العبادة أفضلها الدعاء، والدعاء نحن بأفقر الخلق إليه بأمس الحاجة إليه، فيجب أن يكون هذا اهتمامنا به كبير وعملنا به ظاهر. الإنسان يدعو ربه دائما، وأفضل الدعاء أن يكون في مناجاة الله في الصلاة وبعد الصلاة وغيرها، ولكن المؤمن لا يغفل عن ذكر الله جل وعلا وعن دعائه وابتكاره إليه طرفة عين، فهو راجع إلى ربه وسوف يجازيه بذلك ويحاسبه، ولا يفوت على ربنا جل وعلا شيء. ولهذا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان هذا القدر سوف نراه وسوف نجزى به، فيعني يكفي من كون الإنسان أنه في الواقع في حالة تستوجب عليه الاجتهاد في العمل وألا يترك العمل وهو يستطيع. والتوفيق كله بيد الله جل وعلا، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لأنه له الملك وله التصرف، فهو الملك الحق الذي يملك كل شيء وتصرف فيه تعالى وتقدس. قال حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهذا يكون ميزة للمشركين القدامى على المشركين المتأخرين، لأنهم أتم عقل منهم، لأن المشركين المتأخرين إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لمعبوداتهم من دون الله، هذه من المصائب العظيمة، يعني ما يفكر في عقله. وإذا لم يحصل له ما أراده من معبوده صار يعتذر له، يقول يمكنني ما قمت بالواجب نحوه، أو أني ما وفيت بالنذور التي نذرت له، أو نحو ذلك من الأمور التي يزينها الشيطان. أين العقل؟ طيب هذا الذي تدعوه ربما يكون ميت تحت طباق الأرض ولا يسمعك ولا يدري ماذا تقول، ولو سمع ما استجاب، ولو مثلا سمع نداءك ما استطاع أنه يكشف عنك شيء، فهو ضلال، ضلال على ضلال. ولكن المقصود إن أولئك المشركين القدامى عندهم عقل أتم من عقول هؤلاء، فهم هذا بعقولهم يعرفون أن هذه ما تنفع في الشدائد، فإذا كانت ما تنفع في الشدائد فهي لا تنفع في الرخاء، ولكن يمنعهم في الرخاء من تركها تعظيم الآباء وتقليدهم فقط، وجدوا آباءهم هكذا يصنعون واتبعوهم. ولهذا كان هذه العلة التي منعت كفار قريش من اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، انهم يقولون سفه احلامنا واحلام آباءنا وسب آلهتنا فلا نتبعه. وهكذا قال من قبلهم

كرامات الأولياء أو طبقات الأولياء وجامع كرامات الأولياء للنبهاني وللشعراني ولغيرهم، كلها مملوءة من هذا النوع، وقد يغتر بها بعض الجهلة وبعض العوام ولا يدرون ما الشرك وما غير الشرك، فيغترون بذلك فيدعون الأموات ويتجهون إليهم، وقد مثلا يزينون لهم أن فلان ولي وأنه أعطي كذا وأعطي كذا، فيكذبون أمور واضحة، كذب واضح أنه حصل كذا وحصل كذا، فأدلتهم ما بين مرائي قد يزينها الشيطان وما بين حكايات مكذوبة وملفقة وحيل يتحيلون بها على الناس أو حديث مكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ما قالوا لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، يجعلون هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أيضا في الحديث الثاني الذي كذبوه إذا دهمكم التتر فلوذوا بقبر ابن عمر، يعني ابن عمر يحميهم من الكفار ومن غيرهم، ونحو هذه الأمور التي هي كذب صريح واضح لا يخفى على العقلاء فضلا عن العلماء. فالحقيقة الشرك لا دليل عليه أصلا، ليس له دليل بل الأدلة على خلافه، والخلق كلهم ضعفاء، كلهم عبيد لله يتصرف فيهم، فالعبادة يجب أن تكون للمتصرف الخالق الذي ملك كل شيء لله تعالى وتقدس، ومن عدل عن ذلك فهو ضال بلا شك. أما الأمور التي تلفق والشبه التي يؤتى بها من شبه الشياطين فهي تكون مصادمة لحجج الله وبينات الرسل التي جاءوا بها، ولا عذر لمن تمسك بها أو اتبعها لأنها ليست أدلة. قال ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الولي الفلاني فأجابه، أو في كربة ففرج عنه، وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة، ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وعصوه في نهيه عن الغلو فيه وإطرائه، كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع عصيانهم له في أمره ونهيه، فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله وسلامه عليه. ويقع من ذلك كثير في مدح غيره، فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع، بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية، حتى أنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح، بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع العبادات. وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصرها، فكثير يعني منهم قوله أنهم من أعصى الخلق له في أمره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، والإطراء هو المدح الذي يكون فوق الحق، المدح بالباطل يعني، فهذا ما لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أمر أن نقول أنه عبد الله ورسوله، والعبد الذي تعبده الله جل وعلا ولم يخرج من عبوديته. فالكمال أن يقوم الإنسان بعبودية الله، وهذه لا يقوم بها إلا الرسل، هم الذين يقومون بعبودية الله كاملة كاملة. ولكن العباد اختلف عبوديتهم، ويكفي كونهم يرجعون إلى الله في الجملة، ولا بد من وقوع الذنوب، فإذا تابوا ورجعوا إلى الله الله يعفو إذا أخلصوا العبادة لله جل وعلا، يعفو عن الذنوب كما هو مقرر في أحاديث رسول الله وفي آيات الله جل وعلا. يقول الذين مثلا يكترهون الذنوب ويستغفرون الله، الله يغفر لهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا ثناء من الله على هؤلاء الذين يفعلون الفواحش ثم يذكرون ربهم ويرجعون إليه، ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالرجوع إلى الله بالتوبة يجب الذنوب كلها، والإنسان لا يسلم من الذنوب، وإنما الذي قيل إنهم عصموا هم الرسل. والحقيقة العصمة تكون فيما يبلغونه عن الله، وإلا هم لا يستغنون عن توجيه الله جل وعلا وأمره ونهيه وتوفيقه لهم، فهم بحاجة إلى ذلك لأنهم عبيد. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، يعني لا تمدحوني فوق ما أستحق، كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى قالت إنه إن ابن مريم إنه الله، أو إنه ابن الله، أو إنه ثالث ثلاثة. هذا الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مقدمات. قوله إن الشعراء الذين يأتون بالقصائد في مدائحه أنهم تجاوزوا الحد في ذلك وعصوه في أمره، هذا ظاهر في كثير من دواوين هؤلاء، كقول القائل منهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. والحادث العمم هو يوم القيامة الذي يعم الخلق كلهم، يقول ما لي سواك، يعني يلوذ به من رب العالمين، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر القصائد. وقصائد كثيرة في هذا، وكلها فيها من الغلو والتجاوز الشيء الذي وقعوا فيما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن هذا من طلب الشفاعة. طلب الشفاعة ليس كذلك، طلب الشفاعة أن تستقيم على أمر الله جل وعلا وما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به وتتبعه. ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل الإخلاص هم الذين يسعدون بشفاعته، أما الذين يدعون مخلوقا ويكون افتقارهم إليه فهؤلاء هذا الفعل يحول بينهم وبين الشفاعة، لأن الله جل وعلا لا يشفع إلا في من رضي عنه، وهو لا يرضى إلا بالتوحيد والإخلاص. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون لأحد إلا إذا كان قد رضي الله عنه. فهذه هي الطريقة الصحيحة، اتباع كتاب الله وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس اتباع الدعاوي التي لا برهان لها. نعم. قال وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصرها، فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس ونزلوا عن الأكوار، فإذا أتوها طافوا بها. يعني كشف الرؤوس عبادة، عبادة في الحج في الإحرام، يكشف العبد رأسه خضوعا لله وذلا، فكشف الرأس ذلا لمخلوق هو عبادة، ويكون هذا من الشرك، فهم يفعلون ذلك تعظيما للمقبور. وكذلك كونهم ينزلون عن ركائبهم التي يركبونها خضوعا لهذا المقبور. والحقيقة يعني البناء على القبر وبناء القبة والستور ووضع الأطياب وغيرها، هذه كلها دعوة إلى عبادته وتعظيمه. فالعام إذا رأى هذا الشيء قال هذا لابد، هذا واجب، وهذا الذي يفعلونه يعلمون أنه ينفع، وأنه هذا شيء ما متبع في الإسلام، فيغترون بالمشاهد عن النظر في الأدلة وفي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال من هذا الباب يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور والكتابة عليها وتجسيسها وغير ذلك مما هو مدعاة إلى تعظيمها، كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. لأن هذين الأمرين الصور والقبور هي مبدأ الشرك وهي أصل الفتن في هذا، فلهذا اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بإزالتها، فكان يبعث من يطمسها ومن يسوي القبور لا يرفعها. ونهى كما في الصحيح وغيره عن الكتابة عليها أو التجصيص أو غير ذلك والإنارة وما أشبه ذلك، كل ما فيه تعظيم لها نهى عنه لئلا يكون ذلك وسيلة إلى عبادتها. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه مبدأ الشرك أنه بهذا السبب، عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أول من وقع في الشرك قوم نوح، والسبب أنه كان فيهم قوم لهم فضل ولهم عبادة واجتهاد وكانوا يقتدون بهم، ثم ماتوا، لما ماتوا أتى إليهم الشيطان بصورة ناصح فقال لو صورتم صورهم وجعلتموها في المجالس التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم وعبادتهم فاجتهدتم اجتهادهم، فاستحسنوا هذا وفعلوه، ثم تركهم حتى ماتوا ونسي السبب الذي من أجله يحدث هذه الصور. ثم جاء لأبنائهم أو أبناء أبنائهم وقال إن آباءكم ما فعلوا هذا إلا ليتقربون به إلى الله ويتوسلون به يكون وسيلة لهم يدعونهم، فوقعوا في الشرك. ثم أرسل الله جل وعلا نوحا يدعوهم إلى عبادة الله، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه قال قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه أسماء أولئك الصالحين صوروهم فوضعوا أسماءهم على صورهم ثم عبدوهم، ثم لما جاءهم نوح يدعوهم إلى عبادة الله أبوا أن يتبعوه، وصار بعضهم يوصي بعض حتى لا يتأثر بدعوة نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم. هذا أمر بالعموم، عموم الآلهة، إن عندهم آلهة كثيرة. ثم خصوا هذه المذكورة لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء أولئك الرجال الصالحين الذين صوروهم ووضعوا صورهم في المجالس التي يجلسون فيها، ثم فيما بعد عبدوا فصاروا قدوة لمن أتى بعدهم من بني آدم، وكل أمة تقتدي بمن قبلها. ولهذا إذا جاء الرسول إليهم قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة، ويكون هكذا الأمم، كما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، يعني لماذا عبدت غير الله؟ صارت هذه حجة واهية. والمقصود أن هذه من الفتن التي وقع بنو آدم فيها، ثم يوم القيامة من أجل ذلك تلعن الأمة المتأخرة المتقدمة. جمعهم الله في النار، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم تعود الأمة المتقدمة على المتأخرة أيضا بالرد، يقول ما لكم علينا من فضل، ما لكم هذا اللي عملتموه بما كسبتموه بأيديكم وأفكاركم وأعمالكم، فلا حجة لأحد على الله جل وعلا. والشرك ليس عليه أي دليل، لا فطري ولا عقلي ولا نظري ولا أثري مما يؤثر عن الرسل وغيرهم. نعم. قال فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم، وهذا هو الحج. يعملون ذلك في المساجد، إذا قام أحدهم بين يدي الله في الصلاة ما يخضع لله ويذل ويخشع ويتذكر ويحضر قلبه، يكون غائبا، وإنما يبكي عند القبر. هذه من العجائب، نسأل الله العافية. نعم. قال وهذا هو الحج، وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوها ويعثرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيها، فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبر يا سيدي فلان جئتك قاصدا من مكان بعيد لا تخيبني. وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده، فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر، فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو ساخط لبعض أعمالهم. لله يغاب، إذا كان يغاب فهو ليس بإله، كما قال إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب في حجته على قومه قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني أفل غاب ذهب، كيف لله يغاب ويذهب؟ إذا كان يغاب ويذهب فهو ليس بإله. نعم. قال أو ساخط لبعض أعمالهم، أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف، أو أنهم لم يعطوه نذره، ونحو هذه الخرافات. ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. فإن لي ذمة منه بتسميتي، يعني ذمة من الله، هذا كذب، ليس بذمة التسمية. كل من سمي محمد يكون له ذمة عند الله لأنه من الرسول، أنه يقوم بالوفاء بهذه الذمة وغيرها. نعم. قال: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية. وله قصيدة همزية كانت في السيرة، يقول إنه أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكشف رأسه أمام القبر وأنشده هذه القصيدة، وفيها يقول لما عدد حاجاته من الرسول يدعوه ويسأله بها: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني يقول الرسول ما يخفى عليه في القلب في القلوب شيء، وهو جعله هو طبيبه الذي يكشف ما به ويغيثه بكل شيء. لا شك أن هذا خروج عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لسيدة نساء العالم فاطمة رضي الله عنها: أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. كيف هذا الذي يقول هذا الكلام مع هذا القول الذي ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال لما قال أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، خاف أنه يكون قصر في إنذارهم. فيقول شيخ الإسلام: فعل فعلا لو فعله أحد الناس لقالوا إنه مجنون، قام على الصفا وصار يهتف وصبح حتى اجتمعوا إليه، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقي أو مكذبي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يخص، تقال: يا عباس أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله، لا أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك شيء، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئتي. هكذا يبلغ صلوات الله وسلامه عليه الأمة. ثم يأتي هذا الذي يعد من العلماء وغيره، ليس هذا وحده، كثير فيه من هو أشد بالغلو في مثل هذا، ويقول هذه المقالات وهذه الأمور التي اغتر بها كثير من الناس. وهذه المصيبة، يعني الاغترار في مثل هذه الأمور، إلا هذا إلى هذا الرجل الله أعلم ماذا صار إليه، هل هو تاب ورجع أو أنه مات على هذا الشيء، الله أعلم، العلم عند الله. فإذا كان تاب ورجع فالله يتوب عليه، يتوب على التائب، والتوبة تهدم ما قبلها. نعم. قال والثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله ولن يضيق رسول الله البيت، وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء. الرابع قوله أيضا يضاف إلى ذلك أيضا شرط آخر، وهو رضا الله عن المشفوع له، لا بد أن يأذن للشافع ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم. الرابع قوله فإن لي ذمة إلى آخره، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك. الخامس قوله إن لم يكن في معادي آخذا بيدي البيت، تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولا ألا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا، وإلا فيا هلاكه. فيقال كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟ فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه وتسأله الشفاعة؟ فهل سألتها من له الشفاعة جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. وإن قلت ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله، قيل فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ فهذا مضاد لقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ وإن قلت يعني الآية فيها أنها نفس نكرة دخل فيها كل نفس، ولنفس أيضا نكرة دخل فيها كل نفس، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، دخل الأنبياء والملائكة وغيرهم وكذلك المشفوع له، لا دخل فيه كل أحد، فأصبح الأمر كله لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا والله أعلم من معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ظله الذي يظل به من يستحق الظل يوم القيامة، قل يوم لا ظل إلا ظله، يعني لا أحد يملك ظل ولا يملك غيره، فالملك كله لله، ثم قال مالك يوم الدين، هو يملك الآن ويوم الدين، ولكن يوم الدين يظهر جليا ويصبح الملك الذي وهبه للمخلوق ذاهبا، فكل يأتيه فردا ليس معه شيء. نعم. قال وإن قلت سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته، قيل عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك.

إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر، فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنا لردوه وأنكروه، فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه وترك الاسم للنصارى، وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس في سؤال مطلب أو تحصيل مأرب، فالله المستعان. وهذا كثير جدا في أشعار المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء، ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطلبون مثل ذلك من غيره، كما حدث بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من المشاهد: هذه راية البحر التيار، به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من النار، نعوذ بالله. وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم: يا سيدي ويا صفي الدين يا سندي، يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر. إلى أن قال: وامن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري، فإني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغرر. قال بعض العلماء: فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة، وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر. فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا، انتهى كلامه. كثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر أو أكثر، يسألونه حوائجهم، ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، وتسمع عندهم حال ركوب البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال. وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شديدة أو غير ذلك، فالولي في ذلك نصب عينيه، والاستغاثة به هي ملاذهم. ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام. إذا عرفت هذا فقد تقدم ذكر دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصيام والحج وغيرها، خوفا وطمعا يرجو رحمته ويخاف عذابه، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار وهو سائل راغب راهب، هو سائل ما في واقع، هو سائل نعم راغب نعم. فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار هو سائل راغب راهب، يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته، وهو سائل لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادة. وقد فسر قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم بهذا وهذا، قيل أعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقيل سلوني أعطكم. وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوع الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني هذا هو تعريف الشرك، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، هذا تعريف الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فتعريفه غير منضبط. لأن من العلماء من قال إنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر يكون من السرات، وبعضهم عدل عن هذا إلى تعريفه بالأمثلة مثل ابن القيم قال إنه كالحلف بغير الله وكيسير الرياء وكقول الرجل لولا الله وأنت وما أشبه ذلك، يقول هذا هو الشرك الأصغر يكون بالعمل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد.